الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الثالث، تم تسجيل هذه المادة في الخامس من القعدة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 29 من كانون الثاني عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: رجل يصلي في الجماعة فشعر بخروج شيء منه، فهل يسلم أم يكمل؟ قرر الشيخ بأن اليقين لا يزول بالشك فلا يخرج حتى يتيقن. طفل مات قبل سن البلوغ، فهل نجزم له بالجنة؟ فرق الشيخ بين من كان والده مسلمين ومن كان والده كافرين، فرجح أن أولاد المسلمين في الجنة، وأما أولاد الكافرين فلهم امتحان في عرصة يوم القيامة. رجل دخل المسجد والمدرس يدرس، فهل يبدأ بتحية المسجد أم يقعد للدرس؟ قال الشيخ أنه لابد له أن يبدأ بتحية المسجد، ثم تكلم عن علامات الساعة في اتخاذ المساجد طرقات. دخل رجل في صلاة الجماعة مسبوقا، فهل يتابع الإمام في توركه وفراشه في التشهد؟ بين الشيخ أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته. ما حكم العادة السرية؟ بين الشيخ حرمتها إلا لضرورة جاء على تفصيلها، وهناك مزيد فائدة في الدرس 17 والدرس 18. ثم تكلم الشيخ عن فوائد الزواج المبكر. هل زوج الأخت يعد محرما في السفر بوجود الزوجة، وكذلك زوج الخالة بوجود الخالة؟ بين الشيخ أنه لا يعد محرما، ثم تكلم عن حرمة سفر المرأة من غير محرم، وهناك مزيد فائدة في الدرس 21. ما صحة حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ بين الشيخ أنه حديث لا أصل له، وبين معنى ذلك عند المحدثين. هل فحص المرأة الداخلي يوجب الغسل؟ لا يعد ذلك ناقضا، وهناك مزيد فائدة في الدرس 24. كيف يتم ضبط وقت صلاة الظهر باستخدام المزولة؟ هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق في يد المرأة؟ فصل الشيخ المسألة وبين أنه لا يجوز. هل الرهان حرام؟ إن كان من طرف واحد أو من طرف ثالث فهو حلال، أما إن كان من الطرفين فهو رهان حرام، إلا في حالة الرهان على ما يحض على الجهاد والعلم. أما الوجه الثاني من الشريط، هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ قال الشيخ أقل ما يقال فيه الكراهية، ويجوز للضرورة. زوجي يفرق بين معاملتي ومعاملة أمه وإخوانه، فهل يجوز ذلك؟ بين الشيخ أن الموفق من أعطى كل ذي حق حقه، ثم تكلم عن كيفية ملاطفة الزوجة. ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف من غير طلب منه؟ قال الشيخ بجواز ذلك بشروط. هل صح في أحاديث الأبدال شيء؟ قال الشيخ بأنه لا يصح فيها شيء. ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من الذهاب للمسجد؟ بين الشيخ أن الحديث قال: لا تمنعوا إماءكم مساجدكم، خاصة إن كانت تريد أن تتعلم دينها. هل البدء بتحية المسجد حال الأذان جائز؟ قال الشيخ بأن الأفضل هو الجمع بين الطاعات، فيردد مع الأذان ثم يصلي تحية المسجد إلا عند الأذان الثاني في يوم الجمعة، وهناك مزيد فائدة في الدرس 23. رجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم مات في عدتها، فهل ترثه؟ قال الشيخ بأنها ترثه، ثم فصل في مدة العدة. رجل كان صائما صيام تطوع فأكل وشرب ناسيا، فماذا عليه؟ بين الشيخ بأنه لا فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة، وأن صيامه صحيح. بسم الله. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث من دروس شيخنا حفظه الله التي يجيب فيها على أسئلة الأخوة الحاضرين في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة يعني 21 و400 من الهجرة النبوية. السؤال الأول، يقول السائل: شخص يصلي في الجماعة فشعر بخروج شيء منه، هل يسلم ويخرج أم يكمل صلاته؟ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كان قد تيقن على طهارته وعلى صحتها فلا يزول اليقين بالشك، ويبقى على يقينه في وضوئه، ولا يخرج منه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال البغوي في شرح السنة: وهذا بشرط ألا يكون هذا المصلي أطرش، أو أنه لا يشم. فإن كان الرجل سويا وطبيعيا وقدح في نفسه ولم يتثبت ولم يتيقن أنه انتقض وضوءه، فيستصحب الأصل ويبقى على اليقين وهو الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. سائل يقول: طفل مات ولم يبلغ سن البلوغ، هل نجزم له بالجنة إذا كان والداه مسلمين أو كافرين؟ فرق بين الطفل الذي قد مات وأبوه مسلم، وبين الطفل الذي قد مات وأبوه كافر. وأما أولاد المسلمين، أطفال المسلمين، فإنا نجزم لهم بالجنة، لأنه قد أخبر بذلك من أطلعه الله على شيء من الغيب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميص أهل الجنة. والدعاميص جمع دعموص، والدعموص دويبة تبقى في الماء لا تنفك عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صغارنا، أي صغار أولاد المسلمين، هم في الجنة يبقون فيها لا يخرجون عنها، كحال هذه الدويبة الصغيرة المعروفة عند العرب التي تبقى في الماء ولا تخرج منها. وثبت في صحيح حديثه عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. فالصغار صغار المسلمين، أولاد المسلمين في الجنة، لأنهم غير مؤاخذين، فالقلم لا يجري عليهم إلا بعد البلوغ. أما أولاد المشركين، صغار المشركين، فقد وقع فيهم خلاف كبير. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في حالهم وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ووردت أحاديث أنهم في النار، وأخر أنهم في الجنة، وأحاديث من لون آخر تجمع بين ما ورد في الباب. والذي يرتضيه المحققون من العلماء ما ثبت في أحاديث عديدة أن أولاد المشركين وأهل الفترة الذين لم يأتهم نبي، والمجانين والمعتوهين، ومن أدركوا الإسلام على كبر والأصم الأبكم، هذا الصنف من الناس يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وتشعل لهم النيران ويقال لهم اقتحموها، فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. فهذا الامتحان ثابت في أحاديث عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في أواخر كتابه طريق الهجرتين. وأحاديث الامتحان تجمع بين جميع ما ورد في الباب. ولذا الراجح عند المحققين من العلماء أن أولاد المشركين يمتحنون، فإن فازوا ونجحوا نجوا وإلا هلكوا. وصمام الأمان في هذا الأمر أن الله تعالى عادل، الله جل في علاه عادل، حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، والله أعلم. سائل يقول: إذا دخل أحد من المسجد ووجد من يدرس فيه فهل يجلس للاستماع درس العلم أم يصلي تحية المسجد أولا؟ لا بد من صلاة ركعتي تحية المسجد في كل حال من الأحوال، لا بد من قبل الجلوس في المسجد أن يبتدأ فيه بالصلاة تعظيما للمكان، وهاتان الركعتان واجبتان تعظيما للمكان. فمن دخل والإمام يصلي الفجر مثلا فقد عظم هذا المكان بهاتين الركعتين فلا داعي للقضاء، فالمراد من هاتين الركعتين تعظيم المكان. فمن دخل المسجد وهنالك درس مثل الآن مثلا وكان قد صلى الفريضة والراتبة لا يحل له أن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يصلي، وفي رواية حتى يركع ركعتين. ومن علامات الساعة ألا تعظم المساجد، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تجعل المساجد طرقات يدخل من باب ويخرج من آخر توفيرا للمسافات. ومن علامات الساعة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المساجد دون صلاة الركعتين، دون صلاة ركعتين تحية المسجد. ولذا الراجح عند العلماء، وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا، أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة فلا يحل للداخل أن يجلس حتى يركع ركعتين. وأما ما يتناقله الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فهذا كلام باطل بل منكر، وليس ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فيجوز للإنسان والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد، ويجوز له أن يتكلم والإمام على المنبر في وقت جلوسه بين الخطبتين، وقد ثبت ذلك عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوت الإمام بين الخطبتين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن صحابيا دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: قم فصل ركعتين وتجوز بهما. فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو إن كان هنالك درس علم، من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين، يصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة، على نوع عجلة. وأخيرا، هنالك خرافة سائدة عند كثير من الناس أن من دخل المسجد فجلس ولم يصلي تحية المسجد فإن تحية المسجد تسقط من ذمته بجلوسه، وهذا كلام ليس له نصيب من الصحة. فسليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه قد جلس في المسجد، ومع جلوسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم واركع ركعتين وصلي ركعتين وتجوز بهما، والله أعلم. يقول السائل: دخل رجل في صلاة الجماعة مسبوقا، فهل يتابع الإمام في تورطه وافتراشه في التشهد أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه أصح الروايات وأشهرها، وورد في بعض الروايات وهي في صحيح مسلم: وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. أصح الروايات وأشهرها من الناحية الحديثية كما قال مسلم في كتابه التمييز فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية فأتموا، فالذي يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته ولا يكون آخرها. ما يدركه المأموم مع الإمام يكون أول صلاته وليس بآخرها. فمثلا رجل دخل وقد أدرك الركعة الثالثة من المغرب، فعلى رواية سأتم تكون هذه الركعة الأولى له، فإن قام ليأتي بركعة أخرى وكان لا يشوش على من بجانبيه أو على من بجنبه فيسن له أن يجهر في الركعة الثانية الأولى الثالثة التي أدركها مع الإمام هي أولى بالنسبة إليه، ولذا يقوم ويأتي بركعة ويجهر فيها ثم يجلس في التشهد ثم يقوم ويأتي بثالثة. وأما على رواية فقضوا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والأول مذهب الشافعي وأحمد، على رواية سأتم قلنا يجهر بالثانية ويجلس للتشهد ثم يأتي بالركعة الثالثة. أما على رواية فقضوا فيقوم ليقضي الأولى والثانية ويكون ما أدرك هي الثالثة، فعلى رواية فقد يقوم ويبدأ بدعاء الاستفتاح، يبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر في الثانية والثالثة ويقرأ ما تيسر ولا يجلس للتشهد بعد أن يتم ركعة بعد تسليم الإمام لأنه يقضي الأولى. على الرواية سأتمه ماذا يفعل؟ يجلس يصلي ركعة واحدة ويجلس ليتشهد التشهد الأوسط. وعلى الرواية تقضي تكون هذه الثالثة ويقوم ويأتي فيقضي ركعتين فيبدأ بدعاء الاستفتاح ثم يجهر بالركعتين ثم لا يجلس إلا جلوسا واحدا وهو الأخير. وعلى رواية سأتم يجلس مرتين. والأصوب والأصح من ناحية حديثية وفقهية رواية سأتم، فالذي يدركه مع الإمام هو الركعة الأولى بالنسبة إلي، ولذا أجلس مضطرا ولا أفترش ولا أفترش، والله أعلم. ومن المالكية من فرق بين الأقوال والأفعال فجعل أمر الأفعال على رواية القضاء وأمر الأقوال على رواية الإتمام. من المالكية من فرق بين الأفعال والأقوال فجعل في الأفعال رواية القضاء وفي الأقوال رواية الإتمام، كما كان قولا في دعاء الاستفتاح نقول له أتم اجعلها الركعة الأولى، ومكان من الأفعال كدعاء كجلوس التشهد يكون في رواية إيش؟ الإتمام. والصواب رواية الإتمام، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم العادة السرية؟ ما يسمى اليوم بالعادة السرية ويسمى قديما الاستمناء، أي أن يمني الرجل، أن يخرج الرجل منيه بإرادته فهذا أمر ينافي الاستعفاف الواجب ولا يكون ذلك إلا من جراء النظر الحرام. ففعل الاستمناء تلذذا حرام، لأن الله عز وجل أمر بحفظ الفرج إلا من الزوجة والأمة، فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى الشهوة وراء الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. ومن يتعدى حدود ما أنزل الله فقد ظلم نفسه. ففعل الاستمناء تلذذا حرام إلا مع الزوجة، فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن تستمني له زوجته، كما يجوز أن يريق معه في غير الفرج حال كونها معلورة أو مريضة أو ما شابه. أما إن أحاطت بالرجل المعصية من كل مكان وجرب الصيام ولم ينجع ولم ينفع معه، فاضطر لأن يفعل ذلك من باب ارتكاب أخف الضرين وأهون الشرين، فيقول علماء الحنفية نرجو أن يسلم رأسا برأس. خوفه من الوقوع في الزنا طاعة، وارتكابه لهذا العمل من أجل أن الزنا دار منه قريب منه يستطيع أن يتمكن منه، ففعل هذا ليكسر حدة شهوته، قالوا نرجو أن يسلم رأسا برأس. ومع هذا أقول هذا عمل قبيح، وينبغي للإنسان أن يحافظ على بصره ليحفظ فرجه. وفعله تلذذا ليس كفعله حال هجوم الشهوة وإحاطة الخطيئة بالإنسان، فالشر بعضه أهون من بعض. وعلاج هذا الأمر الصيام وكثرة الذكر وإنهاك البدن في الرياضات الشرعية والانشغال بالأمور الثانية وعدم الخلوة مع النفس والاستشعار بمراقبة الله عز وجل وحفظ البصر وعدم الاستماع إلى الخنا وكثرة مصاحبة الصالحين. و خير علاج وأحسن من هذا كله الزواج الشرعي، الزواج الشرعي. وأنا أرغب أولياء الأمور والشباب في الزواج الشرعي المبكر، الزواج الشرعي المبكر. الزواج المبكر له حسنات عظيمة، سواء كان ذلك في حق الأزواج أو الزوجات. فيا عبد الله، مجرد أن تبلغ ابنتك الحيض إن جاءها من يطلبها وكان كفؤا لا تقل صغيرة، وإن كنت لا يسار وترى مخايل الرجولة في ابنك واستطعت أن تزوجه فافعل لا تتأخر. إن رأيت فيه إرهاقات ومقدمات الرجولة وأنه رجل عاقل نبيه وكنت ذا مكن ويسار وباستطاعتك أن تزوجه فلا تقصر. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. سائل يقول هل زوج الأخت يعد محرما بحيث يسافر معها هو وزوجته؟ وكذلك زوج الخالة بوجود الخالة أفتون مأجورين. يحرم الجمع بين الأختين، فإن ماتت الأخت فيجوز للرجل أن يتزوج، إن ماتت الزوجة فيجوز للرجل أن يتزوج أختها، وكذلك خالة الزوجة وعمة الزوجة فهذه حرمتها حرمة مؤقتة، ولذا لا يكون الرجل محرما إلا لمن تحرم عليه حرمة مؤبدة، فلا يجوز لأحد أن يسافر مع امرأة على أن يكون محرما لها وقد تكون حلالا له في يوم من الأيام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أي هذا المحرم محرم عليها حرمة مؤبدة. وهذا النهي الوارد في الحديث لا يحل لامرأة، الامرأة نكرة، والنكرة في سياق النهي وفي سياق النفي وفي سياق الشرط عند علماء الأصول من ألفاظ العموم، فسواء كانت هذه المرأة كبيرة ميؤوس منها أم صغيرة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولو كنا نساء مع بعضهن بعضا، نعم ولو كنا نساء مع بعضهن بعضا، الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا لضرورات تقدر بقدرها، مثل أن تكون المرأة أسيرة ففرت من أسرها فلا تنتظر حتى تنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لا تنتظر المحرم، فهذا سفر ضروري. امرأة مات زوجها في بلاد غربة ولا محرم لها ولم يتمكن أحد أن يأتي بها، فهي معذورة في هذا الانتقال لضرورة. وهكذا الأصل الحرمة والجواز يكون للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي لا أصل له يطلق عند علماء الحديث على إحدى معنيين: إما أنه يطلق على كلام لا إسناد له بالكلية كما فعل ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى لما ترجم لأبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي المتوفى سنة 505، فذكر فصلا بديعا في الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب إحياء علوم الدين وبلغ عددها قرابة 1000. هذه أحاديث لا أسند لها أبدا، وهي فيها أبو حامد الغزالي وقال صلى الله عليه وسلم، فردها ابن السبكي في ترجمة أبي حامد الغزالي في طبقات الشافعية الكبرى. والنوع الثاني من أنواع الذي يقال فيه لا أصل له حديث مداره على كذاب اختلقه وصنعه، فيقال في هذا الحديث إيه؟ لا أصل له من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لا أصل له من النوع الأول. أي نوع أول؟ الذي لا إسناد له، ويقال إن هذا عجز بيت شعر، يقول الشاعر العلم بالشيء خير من الجهل به، وتعلموا السحر ولا تعملوا به. فهذا ليس له أصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به، مع أنه للأسف شائع بين الناس، ولا يتعلم السحر ولا يكون الساحر ساحرا إلا والعياذ بالله لما يؤمر بالكفر ويستجيب للكفر. ولذا قال عمر بن الخطاب حد الساحر ضربة بالسيف، والله أعلم. سائلة تقول: هل فحص المرأة الداخلي يوجب الغسل، وهذا الفحص يكون من أجل العلاج؟ قلنا نواقض الوضوء ونواقض الغسل ونواقض الصلاة ونواقض الصيام وما شابه لا يكون إلا بنص، النواقض توقيفية. فبمجرد أن تفحص المرأة أن تفحص الطبيبة المرأة ولو كان فحصا داخليا فهذا لا يوجب الغسل، ولكن لا يجوز للمرأة أن يفحصها رجل طبيب مع وجود الطبيبة. لا يجوز، المرأة عورة، ولا يجوز للمرأة أن تتطبب عند الطبيب مع وجود المرأة. والفقهاء يقولون المرأة تتطبب عند المسلمة أولا، فإن لم تجد المسلمة تتحول إلى الكتابية، والكتابية مقدمة على الطبيب الذكر المسلم. فإن لم تجد المرأة الطبيبة المسلمة ولا الكتابية فتتحول إلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد المسلم فتتحول إلى الطبيب الكتابي. فمن المخالفات الجسام ومن تساهلات كثير من النساء هذه الأيام أنهن يتطببن بداية وأصالة عند النصراني ويتركن الطبيبات أو الأطباء المسلمين. ولكن لو حصل ضرورة وحاجة للفحص الداخلي فهذا ليس بناقض بالغسل، والله أعلم. وتستغربون، قلت لكم أن بعض الأطباء المسلمين يتصلون ويسألون أيؤاخذنا ربنا بما نجد في أنفسنا من شهوة لما نعالج النساء؟ الطبيب ليس آلة، الطبيب فيه إحساس وبشر، وعلى المرأة أن تنتبه إلى هذا، فلا يحل لها أن تتكشف على الطبيب. لا يحل للمرأة المسلمة، أين الحياء في النساء وأين الغيرة في الرجال؟ لا يكون ذلك إلا لضرورة على القواعد التي ذكرناها آنفا، والله أعلم. صلاة الظهر عمليا باستخدام عود معين، فوجدت أن ظل العود وقت الزوال أطول من طول العود نفسه، فهل هذا ممكن؟ إخواني، هذا الأخ لم يحسن ضبط وقت الظهر. لو أردنا أن نضبط وقت الظهر كيف نضبطه في واقعنا العملي؟ الشمس كما تعلمون تخرج من المشرق وتتحول إلى وتسير إلى جهة المغرب، وتكون قبل وقت الظهر في كبد السماء في منتصف السماء. ولو كنا في منطقة الاستواء أو على خط الاستواء فإن الظل في منطقة الاستواء يتلاشى بالكلية، ولكننا في بلادنا هذا لسنا في منطقة الاستواء، ولذا الظل لن يتلاشى أبدا. لو أردنا أن نقوم بطريقة عملية فنعرف متى يؤذن الظهر مثلا، على سؤال الأخ كيف نضبط وقت الظهر، نأتي بشاخص، ومن الحسن أن يكون مدببا الرأس حتى تظهر الظل ويظهر الطول والقصر من خلال هذه النقطة التي من خلال ظل هذا الشيء الذي دبب رأسه، وهذا الشاخص يثبت في قاعدة، والأحسن أن تكون هذه القاعدة دائرية، ويرسم حول هذا الشاخص بالفرجار دوائر، وهذه الدوائر تكون متقاربة والمسافات بينها متساوية، ونعرض هذا الشاخص إلى الشمس وننظر فيه قبل أذان الظهر بنصف ساعة مثلا. يفترض الآن الشاخص، ظل الشاخص يكون في أي الجهات؟ في جهة الغرب، الشمس لما تظهر من الشرق يكون الظل في جهة الغرب، وكلما الشمس تتحول من الشرق إلى جانب السماء فظل الشاخص هذا ينقص. تعرف نقصان هذا الشاخص هذا الظل من خلال الدوائر الموجودة الصغيرة المتقاربة المرسومة على هذه القاعدة. لما ينقص هذا الظل على أكبر حال أكثر نقصان له ويستوي ويثبت هذا النقصان يكون هذا الوقت الصلاة فيها مكروهة، وقت استواء الشمس، وجود الشمس في كبد السماء. أول طول لهذا الظل بعد النقصان والتحول إلى جهة الشرق، أول طول مع التحول إلى الجهة الأخرى، هذا وقت أذان الظهر الشرعي، هذا أول وقت أذان الظهر الشرعي. فبالتالي نستطيع أن نعرف وقت أذان الظهر الشرعي من خلال هذه الطريقة. لو علمت الظل بسور بشيء دائم في البيت، بظل البيت في الشمس على الشارع، تستطيع أن تعرف هل أذان الظهر أم لا من خلال النظر في الظل. تنظر في الظل مرة، تضبطه مرة، فإن بلغ الظل إلى مكان كذا أذن الظهر، إن لم يبلغ لن يؤذن الظهر، وهكذا. الأمر سهل. فطريقة أخينا في الضبط ليست بصواب، والصواب ما قلناه والله الموفق. نسمع. يقول السائل: هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة؟ إخواني، الحقوق قسمان، مادية ومعنوية، والحقوق المعنوية غير الحسية المجردة قسمان، شرعية وكسبية. الحقوق مادية ومعنوية، والمعنوية المجردة غير الحسية قسمان، شرعية وكسبية. الكسبية التي يكتسبها الإنسان بمهارته، ويعرف من خلال العرف العام أنها لفلان دون فلان. والشرعية هي ما أعطى الله عز وجل هذا الحق للإنسان ولا يعرف أنها لفلان دون فلان. فمن الحقوق الكسبية، من الحقوق المعنوية المجردة الكسبية التي تعطى لفلان دون فلان ويأخذها الإنسان بجد واجتهاد وكسب، حق الابتكار والاختراع، الماركة المسجلة، حق التأليف، الخلوات، هذه حقوق مجردة كسبية. الحقوق المجردة الشرعية مثل حق الشفعة، هل الشرع يعطي فلان دون فلان الشفعة ولا أنها لكل الناس؟ لكل الناس، فهي ليست كسبية، لا تحتاج إلى مهارة. من مثل حق المبيت عند الزوجة، حق المبيت عند الزوجة هذا حق إيش؟ مادي ولا معنوي؟ معنوي. كسبي أم شرعي؟ شرعي. كل امرأة لها حق أن يبات عندها. الحق المعنوي المجرد الكسبي يباع ويشترى، ولذا المال عند العلماء ما له قيمة محترمة، أي قيمة لا تصادم نصا. فالخنزير في شرع الله ليس مالا، والخمر في شرع الله ليس مالا، فالأموال كل ما له قيمة عرفية محترمة. الآن الحقوق المجردة الشرعية تباع وتشترى؟ لا. لو أن رجلا استغفل آخر فباعه بيته بمئة ألف وهو لا يسوى إلا خمسين ألفا مثلا، فخشي من جاره أن يأخذ بيته بحق الشفعة بسعر مثله، فعرض عليه أن يعطيه ألفا، فتم البيع بمئة ألف ثم لم يعطيه هذا الألف، فشكى عليه عند القاضي وأقر هذا الرجل أنه وعده بالألف، فهل يحكم القاضي عليه بالألف؟ لا، لأنك إما أن تأخذ هذا الحق الشرعي لعلة لغرض، وإما أن تتركه ليتمكن جارك من الاستفادة منه. فهذا الحق الشرعي هذا لا يباع ولا يشترى. الحق المجرد الشرعي لو أن ضرة ساومت ضرتها على ليلتها مقابل مبلغ من المال ثم لم تعطيها، فهل يقضى عليها أن تعطيها؟ لا، لأن هذا إيش؟ حق شرعي. الآن العصمة حق معنوي، هل هو كسبي أم شرعي؟ شرعي أم كسبي؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، هل هو شرعي أم كسبي؟ وقع الخلاف بين الفقهاء. الراجح بينهم أنه شرعي محض. لماذا؟ لأنه ليس خاصا برجل دون رجل، ولأن الله عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء علل ذلك بأمرين، فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة على من؟ على الرجل. لو كانت المرأة غنية لا تنفق على الرجل. النفقة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ففضل الله الرجال على النساء، وبما أنفقوا أموالهم. فالتعليل شرعي محض. بيد من التفضيل؟ بيد الشرع. بيد من التشريع أن يأمر أحدا أن ينفق على أحد؟ بيد من؟ بيد الشرع. إذا العصمة بيد هي كسبية أم شرعية؟ كسبية عند جماهير أهل العلم، شرعية عند جماهير أهل العلم، كسبية عند الإمام أبي حنيفة. فأبو حنيفة يقول هذا حق كسبي، الشرع أعطاك إياه وكسبته فلك أن تتنازل عنه لزوجتك. عند الأئمة الثلاثة يقولون لا، هذا حق شرعي محض، لا يجوز للرجل أن يتنازل أبدا لأهل امرأته عنه. هذا هو الصواب. الصواب أنه حق شرعي يحرم أن تكون العصمة عند جماهير الفقهاء غير الإمام أبي حنيفة في يد المرأة، لأن الرجل هو الأصلح، هو الأصلح لقياد الأسرة، فهو حق شرعي محض. والله أعلم. يقول السائل هل الرهان حلال أم حرام؟ إخواني، الرهان إن كان من طرف واحد فهو دعالة ولا حرج فيه. رجل يقول الآخر: أتسابق وإياك، ألعب الكرة معك، فإن غلبتني فإن سبقتني أجعل لك كذا، وإن غلبتك أو سبقتك فلا شيء عليك. هذا ماذا يسمى؟ جعالة. والجعالة هذه حلال حرام؟ حلال. لو كانت الجعالة الطرف الثالث من غير المتسابقين حلال. رجل يقول: تسابق ومن غلب أعطيه كذا، هذا حلال حرام؟ حلال. وهذا من باب الجعالة. الرهان يكون من الطرفين. جماهير أهل العلم يحرمون الرهان من الطرفين ويعتبرونه قمارا. من فضلك اقلب الشريط.